الراوي في هذا الحديث، أو لعل هذا الإدراج من قبل الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه، حيث قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. الجملة دي كلها بنسميها جملة اعتراضية. جملة ايه؟ اي تعترض سياق الحديث، تعترض سياق الايه؟ الحديث، وليست من قبيل ما يقحمه الإنسان من بعض العبارات أو الألفاظ التي لا معنى لها أو لا مدلول لها، بل هذا الإدراج له مفهوم. جملة اعتراضية لكن المراد منها إيه؟ التنويه بما لهذا الصحابي من منقبة كريمة أو من مأثورة عظيمة. وكان شهد بدرا، ونجد هذا عند ذكر كل صحابي ممن شهدوا بدرا، نجد دائما التنويه بشهود هذه المعركة الفاصلة أو الغزوة الفاصلة، غزوة بدر، دائما نجد هذه العبارة: وكان شهد بدرا، أو وهو من الذين شهدوا إيه؟ وده دليل على أن شهود هذه الغزوة يعد من أكبر المناقب والفضائل، وذلك لما ثبت في حقهم من الفضل الذي لم يزاحمهم عليه سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حقهم، وهذا نجده أيضا في الصحيح، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام في إثر امرأة أو عجوز كانت تحمل كتابا إلى قريش أو إلى كفار قريش، يخبرهم أو تخبرهم فيه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة، كان من حاطب ابن أبي بلتعة، أخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ بذلك يدا عندهم يحمي بها قرابته وأهله. ولكن هذا لا يعد مبررا، فإن حماية الأهل أو القرابة أو المال لا تكون في مقابل الوشاية بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تساوي حماية الأهل في جانب حماية النبوة أو في جانب حماية رسول الله وفي جانب حماية أصحاب رسول الله. ولا شك أن في حمايتهم حماية للدعوة وحماية للإسلام، فإذا هذا ليس بمبرر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن حاطب من أجل هذا العذر، إنما عفى عنه من أجل أمر آخر أو من أجل شيء آخر، حينما أتي به أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ إيه الداعي أو إيه اللي حملك على هذا التصرف الذي كان من الممكن أن يعرضنا لتربص قريش أو لإرصادهم أو لنكايتهم أو تدبيرهم إلى غير ذلك؟ إيه اللي حملك على إنك تبعت لهم خطاب وتخبرهم فيه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن الإسلام، ما فعلت ذلك ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم يحمون بها قرابتي. حب يتخذ عندهم إيه؟ وهنا اشتد غضب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا عمر، قال: أذن لي أن أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. فقال: دعه يا عمر، لم يقل دعه فإنه فعل ذلك لسبب مشروع أو لعذر مقبول، ولكن قال إنه شهد بدرا، إنه إيه؟ شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. إذن هذه الغزوة، غزوة بدر، تعتبر من أعظم الغزوات، لأنها كما قلت كانت المعركة الفاصلة بين دولة الحق ودولة الباطل، مع عدم التكافؤ فيها بين الفريقين أو بين الجمعين، قلة مجردة عارية عن اللأمة والعتاد والسلاح، وكثرة كاثرة معها السلاح ومعها العتاد ومعها اللأمة، ومع ذلك كتب الله النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل قد انسحب أيضا على من شهد بدرا من الملائكة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن ليس الموضوع عن غزوة بدر، فلا أريد أن أطيل في التكلم عن هذه الغزوة، وإنما أردت أن أشير إلى فضلها من خلال هذه العبارة أو الجملة الاعتراضية، وكان أي عبادة بن الصامت شهد بدرا، بل لقد شهد عبادة بن الصامت المشاهد كلها، فما وجه التخصيص؟ أقول هذا من باب التأكيد على أنها من أعظم غزوات الإسلام، من أعظم غزوات الإيه؟ الإسلام. برضك زي كما أنه كان من المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاث بيعات التي عرفت، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وبيعة الرضوان دي بعد الهجرة. العقبة الأولى والعقبة الثانية دول كانوا قبل الهجرة، وبيعة الرضوان اللي هي كانت تحت الشجرة دي كانت بعد الإيه؟ بعد الهجرة، في وقد وقعت عند أو بالحديبية عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى إيه؟ من المدينة إلى مكة. فكان أيضا عبادة بن الصامت من المبايعين فيه. لكن هذه العبارة أشارت إلى فضل غزوة بدر، وأشارت إلى منقبة عظيمة لعبادة بن الصامت من خلال شهوده لهذه الغزوة، ومن خلال مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وهو أحد الإيه؟ النقباء ليلة الإيه؟ ليلة العقبة. طيب ليلة العقبة اللي هي دي بقى الإيه؟ بيعة العقبة الثانية، وقد بايع في الأولى أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في المواسم إلى منى، ينتهز فرصة اجتماع قريش، اجتماع العرب في منى في المواسم وفي الأعياد بيخرجوا إلى منى، فكان ينتهز هذه الفرصة، فكان يخرج إلى منى ويطلب من الناس أو من قريش أو من العرب نصرته عليه الصلاة والسلام. وقد التقى بنفر من الأنصار أو من الخزرجيين، كانوا في البداية 12 واحد، كانوا 12 واحد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس، قال ألا تجلسون فأكلمكم، ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن. فلما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت اليهود تكلموا عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أو في هذه الآونة قالوا لقد أطل أو أظل عهد نبي آخر الزمان. اليهود اتكلموا بالكلام ده، فالأنصار كان عندهم فكرة. فلما قدموا أو قدم هؤلاء النفر الاثناشر نفر وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى قومهم منذرين بهذا الأمر أو مخبرين بهذا الأمر، وبالفعل أقبل في العام التالي 70 منهم. دي بيعة العقبة الثانية، وسميت العقبة لأن كانت عند إيه جمرة العقبة، العقبة الكبرى يعني الجمرة الكبرى كانت البيعة عندها، عشان كده سميت الإيه بيعة العقبة. فالبيعة الأولى كانت لل 12 نفر دول 12 نقيب، والبيعة الثانية لما جم 70 من الأنصار جم وفدوا على مكة. بيقول بقى سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول: فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم ميعادا أو ميقاتا يلتقي بهم فيه، فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنا أول الليل مع قومنا. بتنا أول الليل مع ما حبوش إيه يشعروا الجماعة اللي معاهم بهذا الميعاد أو بهذا أو بهذه المواعدة. بتنا أول الليل مع قومنا حتى إذا استثقل الناس بالنوم، لما النوم غلب عليهم أو لما استغرقوا في النوم، تسللنا من فروشنا، تسللنا بالراحة كده من فروشنا حتى اجتمعنا عند العقبة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه غير عمه العباس. دول بقى 70 لما اجتمعوا عند العقبة أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس. فقال العباس رضي الله عنه، قال لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، أي أن مكانة محمد منا حيثما علمتم. حيثما إيه؟ أي أنه منا بموضع الكرامة وبموضع السيادة وبموضع الوجاهة وبموضع التصديق والصدق، أنه ليس متهما على نفسه وليس متهما على أحد. ها؟ إن محمدا منا حيث إيه؟ حيث علمتم، وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته. يعني هو مش محتاج إلى نصرة من الخارج، مش محتاج من نصرة إلى نصرة من الإيه؟ من الخارج. هو في منعة، منع يعني أنه ممنوع من عدوه بقوة أهله وبقوة عشيرته وبحمايتهم له. هو في قوة أو في منعة وقوة من قومه وعشيرته، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. هذا تشريف للأنصار، تشريف للأنصار رضوان الله عليهم. قد أبى إلا الانقطاع إليكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يختر سواكم سواكم من أجل نصرته ومن أجل مواساته ومن أجل الوقوف بجانبه حتى يبلغ دعوة ربه. وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم وافين بما وعدتم فعليكم بما تحملتم، أو فأوفوا بما تحملتم، وإلا فاتركوه في قومه. هذه الكلمة كان مؤداها أو كان مقتضاها التخيير، كان مقتضاها الإيه؟ بخيرهم، بخير الأنصار، يقول لهم إن كنتم تريدون الوفاء بعهدكم أو ببيعكم له فأدوا ما حملتم من هذه الأمانة، فأدوا ما حملتم من هذه الإيه؟ وإلا فاتركوه في إيه؟ وإلا فاتركوه في قومه وأهله، فهم جديرون بإيه؟ بنصرته، وجديرون بحمايته، وجديرون بمنعه من عدوه أو من طالبه. ده كان المعنى أو كان المقصود أو المراد من هذه الكلمة الوجيزة التي وجهها سيدنا العباس عم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الخزرجيين أو إلى الأنصار. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، مرغبا في الإسلام، قارئا للقرآن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أبايعكم، هذا كلامه للأنصار، إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم به أبناءكم. تمنعوني بمعنى تحموني، المانع هنا، فالله سبحانه وتعالى هو المانع. من معاني المانع، المانع يأتي في مقابل المعطي فيكون من المنع، والمانع قد يأتي بمعنى الحافظ. ها؟ أما نقول مثلا إن الله منعني من عدوي بمعنى حماني من عدوي أو عصمني من كيده. ها؟ فلذلك قال أبايعكم أو إني أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون أو مما منعتم به أبناءكم. قالوا ابسط يدك نبايعك عليه، ابسط يدك نبايعك إيه؟ نبايعك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا أو 12 رجلا. شوف الحكمة، كيف يبايع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكثرة؟ فأراد أن تكون بيعته لهؤلاء النقباء بمثابة أخذ البيعة على من وراءهم، فحيث قالوا: فأخرجنا من كل فرقة نقيبا، فأخرجنا من كل فرقة نقيب. يبقى النقيب ده نائب عن مين؟ نائب عن الفرقة أو الجماعة بتوعه. وكان عبادة بن الصامت نقيب بني عوف. نقيب ايه؟ ادي بقى المراد من قوله، من قول الامام البخاري او من قول الحديث: وكان وهو احد النقباء ليلة الايه؟ ليلة العقد، بل كان احد النقباء في البيعة الاولى والبيعة الثالثة اللي هي بعد الهجرة، اللي هي بيعة الرضوان التي اشار اليها سبحانه في سورة الفتح عند الحديبية. في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذول الجماعة بقى اللي بايعوا رسول الله تحت الايه؟ تحت الشجرة، اللي تحت الشجرة اسمها الرضوان، والبيعتين والبيعتان الاوليان اسمهم ايه؟ العقبة الاولى والعقبة الايه؟ يبقى كم بيعة؟ ثلاثة. وقد شهدها جميعها عبادة بن الصامت رضي الله عنه. الحديث بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بالحديث هنا مين اللي بيرويه عن رسول الله؟ عبادة بن الصامت، وهو احد النقباء ليلة العقد. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. كلمة العصابة يعني الجماعة، وفي الغالب بتكون جماعة مكونة أو من بين 10 لـ40، دي اسمها عصابة، من 10 لـ40، واسمها عصابة. إما أن تكون مأخوذة من العصب، والعصب في الأصل أو في اللغة معناه الشد، أي يشد بعضهم بعضا ويوازر بعضهم بعضا، هذه العصابة شد، وسميت من أجل ذلك العصابة أو الخرقة التي يشد بها جبين الإنسان سميت عصابة، سميت إيه؟ عصابة. فيقول وحوله عصابة من أصحابه، أو قد تكون مشتقة من العصب لأن العصب يشد الأعضاء أيضا، برضك نفس المعنى واحد. حوله عصابة من أصحابه قال بايعوني، أدي بقى صيغة المبايعة. وإيه المبايعة؟ بايعوني المبايعة، وهي من باب الإيه؟ المفاعلة، وفيها معنى البيع، فيها معنى الإيه؟ البيع، لكنه ليس متعينا في أحد الجانبين بل هو متعين في كلا الجانبين. فهؤلاء باعوه الوفاء بما أخذ عليهم، وهو باعهم أو وعدهم بالثواب والأجر ودخول الجنة، هنا حتى من كأنها من باب المعاوضة، كأنها من باب الإيه؟ أو تشبيها بالمعاوضة، تشبيها بالمعاوضة، فإنسان بيدي شيء في مقابل شيء، وهكذا شأن البيعة. البيعة مأخوذة من إيه؟ أو هي بمعنى المعاهدة أو بمعنى العهد، غير الوعد، غير الإيه؟ الوعد. فالعهد ما أخذ منك أو عليك، أما الوعد فهو الذي ألزمت به نفسك من غير إلزام. هذه الفرق بين العهد والإيه؟ والوعد. فالعهد ما أخذ عليك أو منك، أما الوعد فهو ما يأتي من قبلك بدون إلزام من غيرك، من غير ما حد يلزمك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء فيه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، مش انت اللي مسؤول، ده العهد هو اللي ايه؟ هو اللي مسؤول مش انت. طب كيف يسأل العهد؟ يسأل هل وفى صاحبك بك ام لم يفي؟ يبقى كأن العهد هنا يقام بمثابة الشاهد او بمثابة الخصم، يقام ان العهد كان ايه؟ مسؤول. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد توثيقها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال ولا تكونوا كالتي إيه؟ نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني ما تعملوش زي إيه؟ اللي نقضت الغزل بتاع، يعني قعدت تشتغل الغزل بتاعها لغاية ما مثلا عملت إيه؟ قميص ثم نقضته. فهذا مثل من ينقض عهده، مثل من ينقض ايه؟ عهده. فلذلك قال سبحانه وتعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على ايه؟ على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ونلاحظ ان الهاء في عليه مضمومة، عليه الله، ولعل الحكمة من ضم الهاء التأكيد على أن بيعته صلى الله عليه وسلم مرفوعة إلى الحق، يعني في الظاهر له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لم يقل فوق أيديكم، تمييزا ليمينه عن أيمانهم، تمييزا ليمينه صلى الله عليه وسلم، لم يقل يد الله فوق أيديكم فيدخل النبي في هذا، وإنما قال يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه، عليه الله. يبقى هنا إشارة إلى أن مبايعته صلى الله عليه وسلم مبايعة لمين؟ مبايعة للحق سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في قوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، برضك كأنك تنسب الأمر إلى الشيطان أو ترفعه إلى الشيطان أدبا مع الله سبحانه وتعالى. هنا وكان بيقول بايعوني، أي أعطوني عهودكم ومواثيقكم على الطاعة فيما أخذت عليكم أو فيما سأخذه عليكم. إيه البنود التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ بنود البيعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع كلا بما يناسب حاله، إما في النصرة وإما في كان يبايع على الإسلام تارة، وكان يبايع على النصرة تارة، ويبايع على الموت تارة أخرى. وهنا بايعهم على عدة أمور. في الحديث اللي بين إيدينا بايعهم صلى الله عليه وسلم على عدة إيه أمور. أول أمر منها بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. بايعوني على ألا تشركوا، وهذا هو الأصل والركن والركيزة. أول ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى نبذ عبادة الأوثان أو الأصنام، أو أول ما دعا رسول الله قومه إلى عبادة الله وحده. وعبادة الله وحده تقتضي نبذ ما سواه من الآلهة المزعومة أو من الأرباب التي أمرنا بجحودها أو بالكفر بها. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا كلام يوسف عليه السلام لمن كانوا معه في السجن، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الإيه؟ وليس معنى هذا أنه قد أثبت لهم الربوبية، إنه لم يثبت لهم الربوبية، وإنما أثبت لهم الربوبية من حيث معناها اللغوي لا من حيث معناها الاصطلاحي أو العرفي. فقد يسمى أو قد يطلق على أحدنا رب الأسرة، رب ليه؟ فكلمة رب لها معاني مشتركة، لها معاني إيه؟ غير الإله أو غير الله فيش معنى مشترك، فيش معنى إيه؟ مشترك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فأول ما أخذ على هؤلاء أو أولئك الإيمان بالله وحده. هذا ما أكده أبو سفيان بن حرب في جوابه على سؤال هرقل بماذا يأمركم، فكان من آخر ما قال ويأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد إيه؟ آباؤنا. والشرك لا شك أنه محبط لسائر الأعمال، كما قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أو كما في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد أكد الله على أنه سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك، يغفر ما دون إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن شاء. أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الكبائر لمن شاء إن شاء، يغفر جميع الكبائر لمن شاء بمقتضى إيه؟ بمقتضى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. ولكن لا يدخل في الاستثناء هنا الكفر بأسبابه الأخرى، لأن قد لا يكفر المرء بسبب الشرك، وإنما قد يكفر بسبب آخر غير الشرك. إذن الشرك فرع الكفر، فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. فالجاحد بالنبوات كافر ولكنه ليس بمشرك، وعابد غير الله مشرك وهو بالتالي كافر. إذن الكفر له أسباب متعددة، لا تنحصر في معنى الشرك او في مفهوم الشرك. فلذلك بنقول كل مشرك كافر، وليس كل كافر ايه مشركا. حين بيقول ألا تشركوا بالله شيئا، وشيئا وردت نكرة في سياق ايه، في سياق نهي، والنكرة في سياق النهي كما قال ابن الحاجب شأنها شأن النكرة في سياق النفي من حيث إفادة العموم. لا تشركوا بالله شيئا أي أي شيء، أي حتى ولو في نسب الأفعال، حتى ولو في نسب الأفعال، كأن تسند فعلا من أفعال الحق إلى الخلق على وجه الاستقلال به، على وجه الايه، ما تنسبهوش له الا على وجه الايه، الا على انه ايه مظهر لهذا الفعل او مظهر لهذا الشأن وليس مصدرا له كما قلت سابقا. الا تشركوا بالله ايه، الا تشركوا بالله شيئا. بعد كده ذكر عدة من الكبائر اللي هي السرقة، السرقة والزنا وقتل الأولاد. طب قتل الأولاد لماذا قيد القتل بالأولاد مع أن قتل غيرهم حرام؟ ولا قيمة لهذا التخصيص، لأن معنى التخصيص هنا ولما أقول ولا تقتلوا أولادكم، وهنجلها دلوقتي بس أنا ما حبيتش يعني إيه. السرقة والزنا وقتل الأولاد، طب قتل الأولاد لماذا قيد القتل بالأولاد مع أن قتل غيرهم حرام؟ ولا قيمة لهذا التخصيص، لأن معنى التخصيص هنا ولما أقول ولا تقتلوا أولادكم، وهنجلها دلوقتي بس أنا ما حبيتش يعني إيه نعجل الكلام عن هذه النقطة إلا ما نجلها. لكن بنقول هنا ولا تقتل ولا أو بعد لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا إيه تسرقوا. قدم السرقة على الزنا، ما قالش لا تزنوا ولا تسرقوا، بل قدم الايه السرقة، وذلك حفاظا على اموال الناس وممتلكاتهم. وقد اوجد الشرع للسرقة او للسارق حدا كما اوجد للزاني. السارق حده القطع، حده الايه قطع في الاسلام، والزاني إن كان من أهل الإحصان، إن كان محصن ومحصن أو محصن الاثنين بمعنى واحد، يعني على صيغة اسم المفعول أو صيغة اسم الإيه، يجوز أن تقول فلان محصن أو محصن، والاثنين بمعنى إنه إيه صاحب إحصان يعني متزوج له حصانة بالزواج. فهنا إن كان محصن أو محصن يبقى الحكم فيه الإيه لا القتل، الرجم حتى القتل، الرجم حتى الايه القتل. والرجم كان في القرآن ثم نسخ تلاوة وبقي في السنة حكما، وبقي في السنة ايه، ودي مسألة اختلف فيها العلماء، وبعض العلماء يعني جحد ان يكون هناك نسخ للتلاوة، وقال ان معنى نسخ التلاوة انه تبديل لكلام ربنا، يعني ازاي يثبت كلام في القرآن وبعدين ينسخ لفظه، يبقى ده تبديل لكلمات الله، والحق يقول لا تبديل لكلمات الله. وهذه مسألة تعرضت لها في رسالة خاصة ان شاء الله ستخرج ليك عن النسبة القولية والنسبة الكلامية في القرآن، وقلت ان النسخ لا يتعلق بالكلام انما يتعلق بالنسبة القولية المضافة الى النبي او المضافة الى جبريل، مضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام او المضافة الى ايه جبريل. لكن كلام ربنا لا ينسخ، كلام ربنا لا ايه لا ينسخ، انما النسبة القولية فيه هي التي تنسخ. ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى في شأن الكلام قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال في شأن تبديل الكلام قال يريدون ان يبدلوا كلام الله، يريدون والإرادة دون الفعل. لكن حينما تكلم عن التبديل حقيقة قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ودي مسألة سنتعرض لها في الرسالة إن شاء الله. فبدل الذين ظلموا إيه قولا غير الذي قيل لهم، ولم يقل كلام الله، لم يقل ايه؟ فكلام الله مستحيل انه يتبدل او يتغير. نرجع هنا بقى لموضوعنا في الرجم بقى. يبقى الرجم كان آية مقروءة في القرآن، ولكن رفعت تلاوة وبقيت حكما بحكم السنة، وبقيت حكما فين؟ في السنة كما في الصحيح: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخره. لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، ولا إيه؟ تسرقوا ولا تزنوا. معروف أن الحدود ما أوجدها الله سبحانه وتعالى إلا لصيانة الكون. كان حد الردة المقصود منه إيه؟ صيانة الدين والعقيدة. حد القتل المقصود منه حقن الدماء، مقصود منه حقن الإيه؟ الدماء. حد السرقة المقصود منه حفظ أو صيانة الممتلكات والأموال. حد الزنا المقصود منه حفظ أو صيانة الأنساب من أن تختلط، والمقصود منه صيانة الوجود الإنساني من هذه الأمراض الفتاكة التي لا تنتشر إلا بالاختلاط الغير مشروع. كذلك حد القذف المقصود منه إيه؟ صيانة الأعراض من أن تخدش. حد الخمر أو الشرب المقصود منه صيانة العقل، والذي هو نعمة الله. حتى السحر أوجد النبي له حدا، أو ذكر النبي له حدا، كما في سنن ابن ماجه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالإيه؟ بالسيف. ليه؟ لأنه يتسلط على الناس بالأذى، يتسلط على الناس بالإيه؟ بالأذى. فده حد في الإسلام إيه؟ القتل. يبقى إذن المقصود من الحدود صيانة الوجود الإنساني في الكون. وحينما أقول الوجود الإنساني فلا أعني هذا الوجود المشترك بيننا، وإنما أعني الوجود الذي يقوم على أسس الفضيلة والقيم والمبادئ والتعاليم والصون أو الصيانة. يعني الوجود الأمثل، مش أي وجود. المقصود بالوجود الإنساني الوجود الإيه؟ الوجود الأمثل. يبقى مجتمع مثالي، أمة مثالية، فهذا هو المقصود. ولا تسرقوا ولا تزنوا، فلذلك أقام الله الحدود أو أوجد الحدود من أجل إيه؟ من أجل ردع المتجرئين على الله بارتكابه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. والمقصود بالقاذورات الحدود، أو كل ما فيه حد أو تعزير. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أيضا الإمام أبو داود وكذلك الإمام النسائي والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما إيه؟ فيما بينكم فما بلغني من حد فقد إيه؟ فقد وجب. أدي الحكمة من فرض الحدود. يبقى المقصود من الحدود ايه؟ مش ان احنا نشوه افراد المجتمع او ان احنا نقضي على افراد، لا. اذا قطعت يد في السرقة فان في قطعها حماية لكثير من الاموال والممتلكات. حتى لا يتجرأ متجرئ على الله أو على أموال الناس بغير حق أو بالباطل. ولا تسرقوا ولا تزنوا. ومعروف إن الكبائر كلها ممكن تدخل حكم يدخل في المشيئة، ربنا ممكن يغفرها لمن شاء، لكن إلا حاجتين اتنين ودول اللي ورد فيهم الحديث، اللي هو الشرك والقتل، قتل المؤمن المتعمد، قتل العمد، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء، كما رواه أحمد والإمام النسائي والحاكم من حديث معاوية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من أشرك بالله أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن إيه؟ أن يغفره إلا من مات مشركا بالله أو قتل مؤمنا متعمدا. فالحذر، الحذر من هذه الكبائر: السرقة، الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولكي يصوننا الحق من الزنا نهانا عن الاقتراب من أسبابه أو مما يكون ذريعة إليه، كالنظر مثلا، لأن النظر حينما يقع على امرأة يشتهيها الإنسان فإن ذلك يستدعي منه إيه؟ التفكر فيها، والتفكر يجر إلى أو قد يجر إلى الحيلة أو الاحتيال في البلوغ منها. وهكذا يقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والكلام ده يشترك فيه الرجال والنساء، مش بس الرجل مأمور بأنه يغض بصره، والمرأة أيضا. إنما مثلا واحدة تحط النقاب ثم تنظر بعينيها إلى الرجال، فهذا لا يغني عنها شيئا، فإن وضعها للنقاب جعل الفتنة مأمونة في جانب الرجل لا في جانبه هي. أما بصرها فإنها ترسله حيث شاءت، فإنها ترسله حيث إيه؟ شاءت. وليس المراد أن تكون الفتنة مأمونة في جانب الرجل وحده، بل لابد أن تكون مأمونة في جانب المرأة أيضا. يبقى متى تؤمن الفتنة في جانب الرجل والمرأة؟ بغض البصر. هذا المقصود: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وزي ما قال قل للمؤمنين، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن غض البصر ده مهم جدا، حماية لإيه؟ حماية للنفس من التصور، وحماية لها من الإيه؟ من أن تخدع صاحبها، أو حماية للنفس من أن يستهويها الشيطان، أن يستهويها الإيه؟ الشيطان. وإذا كان الإنسان صاحب عزم أو صاحب مجاهدة للنفس فهذه هي الفتوة الحقيقية. فليس الرجل من يصرع أقرانه أو أضرابه، وإنما الرجل من يحجم أو من يكبح جماح نفسه. هذا الرجل، الرجل على الحقيقة اللي بيكبح جماح نفسه، مش الرجل اللي بيشخط وينطر ويضرب أو لا، إنما الرجل من استطاع أن يكبح جماح النفس ويردها عن غيها. لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. طب لماذا قيد هذا الأمر بالأولاد؟ أقول لأن هذا الأمر كان مشهور أو كان منتشر، إما في صورة الوأد، وأد البنات، أو قتل الأولاد خشية إيه؟ خشية إملاق أو من إملاق، زي ما جاءت في الآيتين، آية خطاب للأغنياء وآية خطاب للفقراء، آية فيها خطاب للإيه؟ للأغنياء. خطاب الأغنياء لا تقتلوا أولادكم خاشية إملاق، لأن الفقر مش موجود، إنما هم يخافوا أن يفتقروا، ده خطاب للأغنياء. وخطاب للفقراء لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من إملاق قائم أو حاصل، فده خطاب للأغنياء وخطاب للإيه؟ للفقراء من إملاق. نحن نرزقهم وإياكم، ده بالنسبة لإيه؟ للخطاب، هو الأولاني ولا الثاني؟ الخطاب الثاني. ونحن نرزقكم وإياهم، ده خطاب للإيه؟ للأولاني، لأن طبعا إذا لم يكن الفقر قائما، كان إنسان غني ولكن خايف أن يفتقر، لما يخلف يفتقر، يوم ربنا بيطمنه على مين؟ يطمنه على مين؟ على نفسه أولا، ثم يطمئنه على إيه؟ على عاقبه أو على من يأتي بعد. وبالعكس في الأمر الآخر، لا تقتلوا أولادكم، أي من إملاق أو خشية إملاق. ولذلك بنقول إيه؟ إذا كانت العلة في تحديد النسل أو تنظيمه إن إحنا نقول مثلا هنأكلهم منين؟ بعض الناس يقول لك على طب أنا هأكلهم منين؟ هجيب لهم منين؟ فإن كانت دي العلة فالمنع محرم. إن كانت العلة رحمة المرأة من مسألة الحمل والإنجاب، أو إذا كانت المرأة بتتعب في مسائل الحمل أو الإنجاب أو الولادة، فدي علة مشروعة. إن كانت عاوز ترتاح بين الولادة والولادة مثلا، أو بين الحمل والحمل، فدي علة مشروعة. إنما إذا صرح الإنسان بأنه مش عاوز يخلف علشان مش هيلاقي يأكلهم، فهذه علة غير مشروعة. علة غير إيه؟ غير مشروعة. يبقى ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تأتوا ببهتان، البهتان في الأصل هو الكذب أو أي نوع من التزييف. لا تأتوا ببهتان، طب لكن لماذا قيده بقوي بين أيديكم وأرجلكم؟ الأيدي والأرجل اشمعنى يعني؟ الأيدي بين أيديكم وأرجلكم، لعل المقصود أو المراد بين أيديكم أي مما تتناوله أيديكم من خلال المعاملات، والأرجل أي فيما يتعلق بسعيها، أي فيما يتعلق به، قد يكون ده المراد. وقد يكون المراد بين أيديكم وأرجلكم أي ما يتعلق بالأعراض أو الفواحش، لأنها في الغالب بترتكب إيه؟ ما بين الأيدي والأرجل، قد يكون هذا المراد. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. طيب وهل يأمر النبي بغير المعروف؟ يعني لماذا قيد عدم العصيان بالمعروف؟ يعني لا تعصوا، أي لا تعصوا النبي في معروف، وهل يأمر النبي بغيره؟ وما هو المعروف؟ قد يكون المعروف من العرف أو المتعارف، شيء المتعارف، وقد يكون المعروف يعني خصال البر أو أي خصلة من خصال البر، لا تعصوا في معروف، قد يكون هذا وقد يكون هذا. ولكن هنا عشان الحديث ما ذكرش الكاف أو ما ذكرش النون، لم يقل ولا تعصوني، بل قال ولا تعصوا مطلقا، أي لا تعصوا النبي ولا تعصوا وليه من بعده في معروف، وليه أو خليفته أو وصيه أو أميركم في معروف، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله. وقوله على الله ظاهرها يفيد الوجوب، ولكن لا وجوب عليه سبحانه وتعالى، إنما ده من باب التفضل، فالله قد يوجب على نفسه أمرا ليس من باب الاستحقاق في جانبنا، وليس من باب الوجوب في جانب الحق، وإنما من باب التفضل، كما يقول وكان حقا علينا نصر الإيه؟ حق، وكان حقا علينا ولكنه أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه موجب، ولم يوجبه عليه إيه؟ موجب. فأجره كما قال سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمن وفى منكم، وفى ووفى واحد، فمن وفى منكم فأجره إيه؟ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. لكن هنا لو أصاب من ذلك أو لو أصاب أحدكم من ذلك شيئا، طب نفرض أصاب الشرك ويعاقب في الدنيا، هل العقوبة في الدنيا تمحو الشرك؟ لا. وهناك ولذلك في الآخر بيقول ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. حتى اللي يشرك أقول لا، إن الشرك مستثنى من هذا السياق، إما أنه يكون من قبيل أو السياق يكون من قبيل العام المخصوص بالآيات الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به فتعتبر الآية دي مخصصة لعموم الآية مثلا، أو إما أن يكون بحكم القرينة في قوله مثلا ثم ستره الله، من أصاب من ذلك شيئا ثم إيه، والستر لا يستقيم إلا مع الأعمال الظاهرة، ما يستقيمش مع الشرك لأن الشرك باطن. فحينما يقول ثم ستره الله فهذا دليل إن المسألة متعلقة بالأعمال الظاهرة كالسرقة والزنا والقتل وغير ذلك، إنما الشرك ليس من الأعمال الظاهرة التي تحتاج إلى ستر، التي تحتاج إلى إيه؟ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، أي فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وهذا هو الظن به سبحانه، وإن شاء عاقبه أي بمقتضى عدله ونصفته فبايعناه على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يحفظ علينا عهدنا له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوافينا به أحوج ما نكون إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.